جبل عظيم في المدينة، لو أنفق الإنسان مثله ذهبا ما بلغ مد الصحابة ولا نصيح الصحابة رضي الله عنه. هذا فضل عظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان مجتهدا من أعمال الصالحات والتقوى لله تكون أعماله مضاعفة. وينبغي المؤمن في هذا الشهر الكريم اختامه في الصدقات، تسبيح، تهليل، تفطر الصوام، كثرة الاستغفار إلى غير هذا من وجوه الخير، اغتناما لهذه الأيام الفاضلة. ويروى عن صلى الله من حديث سلمان أنه قال في هذا الشهر الكريم خصة فيه يتقرب بخصة كان كما أدى فريضة لما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كما أدى 70 فريضة لما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر سماه شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمقصود أن هذا الشهر فيه صبر على الصيام وصبر على القيام وصبر على حفظ الجوارح عما حرم الله وصبر على أعمال الخير. هو شهر الصبر لجميع الوجوه. فالمشروع المؤمن والمؤمنة كثرة الأعمال الصالحة فيه والصبر في ذلك على كل خير، مع الصبر على كف النفس عما حرم الله، يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. طلق الله جميع التوفيق والقبول والهداية، وصلى الله وسلم وسلم. بالنسبة إذا كان الإنسان في الحرم هل أفضل أن يقرأ القرآن أو يأخذ سبعة؟ ينبغي أن يكثر من الطواف، ما هي عمل الطواف إلا في مكة، عمل يختص بمكة، ويكثر من الطواف أفضل من سائر الأعمال الغرباء يعني. أما أهل مكة المقيمون فالصلاة حقهم أفضل الصلوات، أفضل من الطواف، كثرة الصلاة أفضل من كثرة الطواف، لأن الطواف عندهم دائم قادر عليه. وهكذا الصدقات في مكة تغتنم، صدقات كثرة قراءة القرآن لجل مضاعفة. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين في غير رمضان، في بعض الإخوان مثلا يقولون تفضل الشاي وتفضل معنا فهو صائم، ما هو الأحسن؟ يعلمهم ولا ما يعلمهم؟ لا، أفضل كما صومه وإني صائم عذرني، زي ما قال صلى الله عليه وسلم بالسر يعني. إذا دعي أحدهم هو صائم فليقول إني صائم، ما هي يقول إني صائم، ما هي بس. بالنسبة للإنسان خاصة هذه الزمان ألا وهي في أيام رمضان، إن كان إنسان في مكة ارتكب مخالفة شرعية هل تكون أيضا الإثم مضاعف؟ مضاعف من جهة الكيفية، لا من جهة العدد، العدد سيئة بسيئة، لكن سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو في مكة أو في الرياض. وفي رمضان يكون اعظم، وسيئة في رمضان اعظم من سيئة في شعبان، يعني اعظم الوزن يعني اعظم الاسم، ولكن لا تعجل، يقول صلى الله جل وعلا من جاء بالحسنة له عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا بالسيئة الا مثلها. قول الرجل اللي صائم في ايام رمضان يقول اشياء انا في السماء لا اخي يعتذر من اخيه كان في عذر، لا يتهم انه لا يكره، لا يحب مجيئه او انه يهجره. وفي رمضان كل الناس يعرفون الصائم. احسن ذلك يا شيخ. لا الصائم في المدينه ايضا بالنسبه للحكم مخالفه يكون ايضا كذلك، نعم الحسنه تضاعف والسيئه تعظم. جزاك الله خيرا. وهكذا في ذي الحجه. نعم. سبحانك الله. في عشر ذي الحجه سبحانك الله. جزاك الله خيرا. اما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مضاعفة النذر للأعمال في رمضان، وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف أجر هذه الأمة على وجود من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد